أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. مباركة زيتونة لا Yeah. الحساب. صدق الله العظيم.